إلا المكسورة حسب يعني حسب الأصل، لأنه لو ربما إنه تدخل اللام في المستغاث له على شيء يجب أن تكون مفتوحة معه مثل لك فتفتح يا لله لك، أو يقول لك إنسان مثلا فلان وقع في شدة وأنه في حاجة وضرورة فتقول يا لله له له فتفتح، لأن إذا تخاف ضمير تكون مفتوحة. نعم غيب النظر لا غيب نعم. وبعدين أخطأ في آية مثلا بدل ما يقول الله عزيز حكيم قال الله غفور رحيم وعرف خطأ بس ما رجع واصل القراءة هل عليه الظاهر إذا كان عن قرب عليه يجب عليه أن يغسل، أما لو ما ذكر إلا بعد مثلا ما ركع أو ما شبه ذلك فالله ما قراءة عادية والله الظاهر يجب عليه الرجوع عن قرب يجب عليه الرجوع لا شك، أو أنه يرجع يقرأ نفس الآية لا يقرأ لأن غلط فيه بس متعمد يشوف بيطعام إيه ما نقرأ يسكت يسكت أي بشكل بالنسبة للإعراب لا لله المسلمين كلها عرضنا اسم مجرور لا مهم كل واحد الحال لله جار مجرور وللمسلمين جار مجرور بس ما ذكرنا في المنادى أصلا لله هو المنادى يعني ما يحتاج أن نقول بس ما نقول فقط لا ما نقول جار مجرور متعلق بي أنا بمعنى أدعو أشكر الله ما يكون مجرور ها أقل زر أظن مفتوح إيه يأتي مفتوح مع الضمائر يأتي مفتوح لك وله ولها أصلنا مع اسم قلت لك إن أسباب الفتح أسباب الفتح لأنه لما كان المنادى كأنه متصل بها كأنه ضمير أصلا صار كأنه ضمير كيف بدنا حجم نحن أولا يا زيد لدينا عظام في محل نصب إذا جعلناه مستغاثا نقول يا لزيد يا حرف استغاثة واللام حرف جر وزيد مستغاث منصوب ولا مبني على ضم مقدر على آخره نقول منصوب بفتح مقدرة على آخذه منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر نعم وهو زيد لبيان أنه مستغاث. طيب يقول المؤلف كيا للمرتضى وش أصل يا للمرتضى بدون استغاثة مرتضى. يا للمرتضى أصلا بدون استغاثة يا مرتضى نعم أو يا أيها المرتضى إذا قلنا أجل وافتح مع المعطوف إن كررت يا وافتح مع المعطوف يعني إذا عطفت مستغاثا آخر على المستغاث الأول فإن كررت يا فافتح افتح مع المعطوف إن كررت يا تقول يا لزيد ويا لعمر لبكر يا لزيد ويا لعمر لبكر المستغاث اثنين أولا منهم زيد وعمر والمستغاث له بكر فإذا استغاثت باثنين أعطيت واحدا الآخر وأعدت فافتح اللام فتقول يا لزيد ويا لبكر لعمر واضح؟ طيب قال وفي سوى ذلك بالكسر تيا وفي سوى ذلك بالكسر تيا في سوى ذلك وش اللي عندنا الآن عندنا مستغاث مقرون بيا سواء كان أصيلا أو معطوفا يفتح المستغاث اللي فيه يا تفتح ها؟ في سوى ذلك